يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة. ها؟ بن موسى؟ ما ادري، انا وجدت عندي يعني في الكتابة يعني خمسة، هذه هل يعني هذا هو الواقع او انني اخطات وجدت ابا داود؟ انا قلت انه يتحقق، يتحقق بالرجوع الى تهذيب الكمال. هل هو؟ ما ادري والله، ما اتذكر، لكن ذكر في الاسناد، ذكر في ترجمته في تهذيب الكمال ترجمة الذي دونه. هو أنا طبعا هو يحيى، هو الذي من التاسع. نعم. يمكن لأن كما تعلمون الأسانيد قد تطول وقد تقصر، الإسناد يكون ثلاثي ويكون تساعي يعني بكثرة بسبب كثرة وثلاثة من الصحابة يروي بعضهم بعض وثلاثة من التابعين يروي بعضهم بعض، وكذلك قد يعني يحصل في طبقات متقاربة أن يروي بعضهم عن بعض، لكن الكلام ما هو الكلام على الطبقة، الكلام على أنه منصوص عليه أنه يحيى من ترجمة ابن شبيب، هذا اسمه سعيد بن شبيب، سعيد بن شبيب في ترجمة كتاب الكمال يروي عن يحيى بن ابي زائده، ابن ابي زائده، يحيى بن زكريا بن ابي زائده. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.